جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول هل يتصور أن يستولي الحر على العبد؟ العبد يتصور يعني كون أن يستولي الحر على حر مثله ثم يستعبده، يقول هل يتصور؟ يتصور بالقوة، ليس ما يعني قد يستولي يصير هذا ضعيف مسكين ثم يستولي عليه ويهدده ويقول إذا لم تسكت فأفعل بك وأقتل أو أقتلك وكذا، خلاص أنت عبد عندي، وإذا أنكرت أو تكلمت لا تلومن إلا نفسه. فربما من هذه الناحية هو لا يكون عبدا حكما، حكما ليس بعبد، لكن إذا أجبره وتهدده هذا واقع، وعرفنا ناس فعلا سرقوا واستعبدوا وبيعوا وتلكوا، نعرفه. يقول السائل إذا كان العوض في السبق من شخص خارج السبق فهل يجوز السبق في غير الأمور الثلاثة؟ السبق؟ نعم. إذا كان العوض من شخص خارج المتسابقين في غير الأمور الثلاثة فهل يجوز؟ إذا إنسان يعني قال مثلا تسابقوا على الأقدام وأيكم سبق أعطيه كذا وكذا متبرعا به من تلقاء نفسه، أنا ما أستحضر حكمه في ذلك، أما ظني واعتقادي ولست بقدوة أنه يجوز ما دام أنه بذل هذا الإنسان الشيء من نفسه يريد أن يشجعهم ويعني يمرنهم على القوة، فما فيه إن شاء الله بأس. مثل لو تسابقوا في مسائل علمية أيكم حفظ كذا وكذا في مثل يوم أو يومين فله كذا تشجيعا لهم، فهذا إن شاء الله ليس فيه شيء. قل السائل إن غصب أرضا وزرعها أو بنى فيها ولم يرد مالكها الأصلي ولم يرد مالكها الأصلي قلع الزرع وهدم البناء، فهل أيضا يهدمها ولو لم يرد المالك؟ إذا كان المالك قال دعه لي مقابل شغلك في أرضي أخذه مقابل فإنه لا يلزم، ما دام أنه يقول أهو يقول أنا خلاص أنا ما دام تريده أنا سامح لك فيه ولا تكلفني في هدمه ولا قلع الشجر وأنت تستفيد منه، فإذا اتفقوا على ذلك فلا شيء في ذلك، لأن هذا متكلف وباني وغارس، وإذا أراد أن يهدم ويقلع سيتكلف أكثر، وهذا سيستفيد منها، ما دام أنه قبلها فإنه لا شيء فيه. ولو كان غاصبا؟ نعم. ولو كان الأول بناها وقد اغتصبها؟ هو لأنه اغتصبها، هو اغتصبها استولى عليها بالقوة وبنى فيها وغرس، لكن لما استردها صاحبها أيضا سواء عاد بقوة يعني من قبل الدولة من قبل الحكم عليه أو بصفة أخرى، المهم أنه استردها وقد أحدث فيها بناء أو غرسا، وقيل له الآن يلزمك أن تقلع الغرس وتهدم البناء وتساوي الأرض وتردها كما كانت إلى آخره، فقال الغاصب: هل تريدها لك ولا تطالبني بشيء؟ فقال: نعم. خلص تصير له ولا يطالبه بشيء. يقول السائل: يقول تلعبت بنفسي في نهار رمضان حتى احتلمت، فماذا علي؟ وش سوى؟ تلاعب بنفسي. ايه، ما احتلم، هذا ما هو باحتلام، هذا استمنى عليه. على كل حال، مع القضاء التوبة إلى الله وعدم العودة إلى ذلك، وأمره إلى الله، فإن الفطر في رمضان ليس بالأمر الهين، ولكن عليه القضاء والتوبة والندم على ما فعل، ولعل الله أن يتوب عليه. هذا ليس احتلام، الاحتلام الذي يأتي وهو في النوم ما يدعي شيء، هذا ما عليه شيء إلا أن يغتسل فقط. يقول السائل: ما المراد بقول حكم بالعرف، وما هو العرف المراد؟ العرف يعني عرف البلد الذي يتعارفوا عليه على هذه الأشياء، اعترفوا على شيء، على قيمة، على مثلا تقديرات، فالعرف له اعتباره، ما لم يخالف الشرع مخالفة يعني ظاهرة. يقول السائل: ما حكم المسح على الجورب؟ إذا لبست الجورب الصفيق الساتر، يعني صفيق يعني ليس شفافا، وساتر للقدم إلى ما فوق الكعبين، ولبسته على طهارة، يجوز لك أن تمسح عليه يوما وليلة إن كنت مقيم، وثلاثة أيام إن كنت مسافر، فإذا تمت المدة يجب عليك أن تقلع، ولكن يكون المسح من الحدث الأصغر، وثلاثة أيام أو اليوم أو اليوم والليلة يبدأ من أول مرة مسحت تحسبها. يقول السائل: لماذا خص الله عز وجل الإبل في قولها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إيش؟ لماذا خص الإبل؟ خصها والله أعلم لعظمها وكبر أجسامها، لأنها هي أكبر شيء عند العرب، أكبر المخلوقات الماشية عند العرب هي الإبل، فلذلك ضرب الله بها المثل. ومع ذلك، مع كبرها وعظمها، فإن الله قد سخرها لهم، يقودها الصغير، يوضع الزمام في رقبة البعير ويقوده وينيخه ويركبه ويسوقه، مع كبرها وعظمها الله سخرها لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.